نظر إليها ففهمت أن الرجل يعاني من ألم أو دوار. سألته إن كان بخير، رد: أريد ماء. دخلت وجاءته بقنينة ماء معدني مملوءة إلى النصف، تناولها منها وشرب ثم تنفس عميقا. سألته المرأة الشابة إن كان بخيرنا الآن، شكرها وبلا تمهيد وقف وأشار إلى الصورة ذو الأسنان الصفراء يضحك وهو يطل من نافذة السيارة. سألها إن كان صاحب الصورة زبونا للاستوديو. ردت تسأله: هل تعرفه؟ لا، فقط أعجبتني صورته. من يكون؟ تبسمت الشابة: يقول إنه يدعى بوشتا وإنه فلاح يتنقل بين أسواق المنطقة، لا أعرف عنه أي شيء آخر. قالتها وضحكت كأنما تذكرت شيئا أضحكها، ثم واصلت: أذكر يوم أخذت له هذه الصورة، مر من هنا بسيارته الجديدة وأراد أن تلتقط له صورة للذكرى. الأوصاف التي قدمتها المرأة لسيارة بوشتا تنطبق تماما على سيارة عبد القادر المسروقة. تملكه إحساس غريب، إحساس لا يجد له اسما أو وصفا، ولعله شرد ذهنه للحظات، ثم طلب من المرأة أن تعد له نسخة من تلك الصورة إذا كان ممكنا، ولكنها رفضت وقالت إنه لا يحق لها ذلك. لم يجادلها عبد القادر، شكرها ثم مضى. في شارع محمد الخامس انتعشت الحركة، كان يهب على المدينة نسيم يأتي من الساحل. عاد عبد القادر إلى منزل عائلته، بدا له أنه أمسك بخيط قد يقوده إلى سيارته المسروقة. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.